ساعة ما أقول الأرض يجي في ذهنك، ساعة ما أقول الماء يجي في ذهنك الماء، الهواء يجي الهواء، الجبل يجي الجبل. إنما بيجي الجبل تصور لمعنى اللفظ فقط بدون أن يكون فيه نسبة. بدل الماء لما أقول لك الشمس، أنت عرفت الشمس مدلولها إيه؟ هتقول لي ملء. يبقى ما فيش نسبة. يبقى فيه فرق بين معنى اللفظ مفرد ومعنى اللفظ إذا جاء فيه نسبة. يبقى ما دام فيه نسبة يبقى عايزين قضية. الشمس مالها يا سيدي؟ طالعة. الشمس محجوبة بالغيب مثلا، الشمس تغيب، تبقى لازم تجيب قضية نسبية، يعني تنسب شيء لشيء. لكن قبل كده، قبل ما تجيب القضايا النسبية، لازم يكون اللفظ له ايه؟ اللفظ له معنى في ذاته، انما مش معنى تركيبي، مش في جملة، ما بيديكش قضية. فدي اسمها معاني الايه؟ اللغة. وبعدين تضم لفظ الى ايه؟ الى لفظ. طيب لما تضم اللفظ الى اللفظ تنشأ نسبة او قضية. تعرف واحد اسم، تعرف معنى جاء يعني ايه؟ دي لغة جاء يعني خطاها جت ناحيتك. طيب وزيد، لازم تكون عارف زيد، وإلا لما كنتش تعرفه اقول لك جاء زيد تقول لي زيد مين؟ طب لما اقول لك احرام با زيد تقول لي احرام با دي يعني ايه؟ لفظها اللغة ومش واضح يعني جاي ينافش عليك كده، تقول له اه. يبقى اذا لازم قبل ما نجيب قضية لازم نعرف مفرداتها معانيها ايه. فإن كان وقوف الذهن في مفرد لازم نستفهم عنه، لازم نستفهم عن إيه؟ عن المعنى المفرد. وبعدين بعد ما نفهم المفردات نعرف النسب. النسب دي بقى اللي احنا بنعلها مبتدا وإيه؟ وخبر، موضوع ومحمول، مسند مسند إليه، فعل وإيه؟ وفاعل، يعني حاجة منسوبة لحاجة. إذا كانت القضية دي واقعية وأنت تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها يبقى ده اسمه إيه؟ علم. إن اختلت حكاية من دول ما يبقاش اسمه إيه؟ علم. طب إن كنت بتعتقد في قضية إلا أنها غير واقعية يبقى كذب. ما أقول مثلا اللي بيعتقد أن الأرض غير كروية بيعتقد كده، الواقع كده ولا مش كده؟ مش كده، يبقى ده كذب ولا لأ؟ فإن كنت تعتقد شيئا غير واقع يبقى ده اسمه إيه؟ كذب. طيب وإن كنت تعتقد شيئا وهو واقع هل تستطيع أن تدلل عليه؟ قال نعم. قال هذا هو العلم. فإن لم تستطع أن تدل عليه يبقى تقليد. العيل الصغير كده لما يقول في الكتاب قل هو الله أحد، الله أحد نسبة ولا لا؟ نسب الأحدية لمين؟ لله. ده وهو الواقع كده ولا مش كده؟ إنما العيل يقدر يجيب عليها دليل ولا قلد مين؟ قلد ابوه وقلد استاذه. وبعدين لما يكبر يبقى يعرف الايه؟ يبقى ده اسمه تقليد. اسمه ايه؟ يبقى عرفنا حاجه اسمها كذب وحاجه اسمها تقليد. طب وان لم يكن الشيء واقعا؟ طب ما دام مش واقع يبقى له ايه؟ في شك. ان استوى الطرفان يبقى ده اسمه شك. طب ان كان في طرف راجح شويه يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى واقع. يبقى كل قضايا نسبية لا تخرج عن هذه الايه؟ كل قضايا تشوف اهي واقعة ام غير واقعة. يقول لك غير واقعة. غير واقعة ليه؟ فيها شك؟ تقول له هو الشك ده ايه؟ قال لك النسبتين تبقى انا مش عارف زيد جواد ولا بخيل. يبقى ده اسمه ايه؟ شك. طب ان كان يترجع عندك انه جواد يبقى ده اسمه ظن. ان كان يترجع عندك انه ايه؟ يبقى وهم. يبقى اذا كانت النسب غير واقعيه تبقى فيها كم حكم؟ يا شك يا ظن يا وهم. طب وان كانت واقعه؟ ان كنت معتقدها يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش؟ ان دللت تبقى علم، وان ما دللتش تبقى تقليد. يبقى ان كنتم تعلمون اي علما ايه؟ قضيه نسبيه واقعه معتقده تستطيعون ان تدللوا ايه؟ أن تدلل عليها.